لا بس يعني مثلا والله جهاد يكون ربما ما تكون جهاد يعني الحين الان انديتهم احب عليهم لو ينسى الاسلام او يهزم ناديهم قال له ما يهزم نادينا وخلى الاسلام مثلا يهزم طلب زوجته على حساب المباراه طلب الى حساب الجهاد اعظم لما تركوا جهاد في سبيل الله بتشوفوا بجهاد الطاغوت طيب وش رايكم ها وش نسوي؟ يعني ما يقربون ولا يأيدون لا ما نأيدهم على أمالهم ولا على نواديهم بالحقيقة ونرى أنه من المصلحة أن يصرف الشباب إلى شيء آخر إلى تعلم الرماية وإلى تعلم السباحة وإلى السباق وإلى الأشياء المفيدة ها؟ إن شاء الله خلهم يقطعون حصى ما يهم المهم بس شيء يفيدون الناس أما هذا يعني ما أقول أني أؤيد النوادي بل أقول إن ضرره أكثر من نفع وإن كان مع ذلك ما نقول إن ضرره 100% نقول ضررها أكثر من نفعها. ها؟ لفظ ما فيها نفع. يعني فيها نفع بس. حتى الكورة المكتبة. المكتبات ما تقصد. المكتبات تحتوى أن ثقافية عندي ثقافي اجتماعي كذب. خلال ألا ترون إن الشباب الكثير هذا لو بقي مصرحا في الأسواق؟ لو إيش؟ بقي مصرحا في الأسواق. ما يحصل فيه مفسدة؟ لا والله أنا عندي إن هي كافة هي يعني كافة لا لا بس أنا عندي إن بقائهم أفسد لو بقوا مسرحين في الأسواق لكان أفسد أحسنت اتفقنا على هذا على إن تحتاج إلى توجيه نعم وأن وجود النوادي ضرر لكن ما نقول إنه ضرر محض لأنك كافة بعد عن أشياء كثيرة تدي هذا الشباب لو أنه مثل قام يتجول في الأسواق وتجمعون تجمعات نعم يتجمعون تجمعات سنحصل شيء كثير لا شك أننا بس يعني نقدر بالأمر الأمس جتنا قاعد مرحلة جعل الإنسان عوض عن المحرمات في المباحات والمستحبات نعم فممكن نستفيد نفذ هذه المحرمات مرافق النفس الشيء ثم لو مكتبات وحدائق وكذا يستفاد وجيد هو ما نبى أقول إنها إن هذه فكرة جيدة ما هي فكرة جيدة ما هي بسليمة أبدا نعم ولا هي مقصود بها الخير للمسلمين أيضا أنا أجزم والله أعلم إن ما قصد بها الخير للمسلمين إنما قصد بها إلهاء الناس وصدهم عن دين الله حتى الشيخ اشتدي لنا قريت لا لكن مع ذلك ما نقول إن الشر محر هذا الكلام الآن اللي هو موضوع نقاش هل هي شر محر أو فيها خير وأقصد بالخير ما هو خير الإيجابي لا أقصد به خيرا إيجابيا لكن خيرا سلبيا بمعنى أنك تكف عن مفاسد في ظني أكثر منها الخير السلبي ممكن يعني إهلال حد من يقول إنكاد حد الجرائد كل هات وبرهانة من كتب صادقين ويذكر أدلة من القرآن وحول الكرة من يقول كذا أن الكرة مثلا متداهورة وكذا ويحط عليها متداهورة متداهورة قل هات الكرة السعودية متداهورة أو ضعيفة. قل هاتوا برهانك. الاستشهاد. الاستشهاد بالقرآن. ثم علم يعني علم لا إله إلا محمد رسول الله قط تحت الكرة. يعني زود على بل علم ناس الكرة. أصلاً تجمع الكرة كان مع يهود. تجمع الكرة. ثم كان مع يهود مع أي شيء. وما فيها شك ولهذا تجد بعضهم يشجع ناس من مثل ما قلت من النصارى واليهود من هؤلاء الأعداء. وتجدهم إذا جاءت مباراة في التلفزيون. لو أقيمت الصلاة يسمع إقامة الصلاة ما يقوم بالصلاة هذا صحيح يعني أنا أقول إن يحبون هؤلاء نعم إيه نعم يحبون من يشجعونهم من هؤلاء يمكن أشد من حب الله ورسوله أصلاً النكاح هناك الفتاة تعتبر صلاة ما تعتبر صلاة ها؟ ما تعتبر صلاة هذه قبادة تضارب قدموها طاعتها على طاعة الله نعم نعم صحيح ينطبق عليها عبد الدينار والدرهم لأنهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا إن نجحوا رضوا وإلا سخطوا وقالوا وش هالحظ وش هالنصيب وش التقدير وش هالشيء عارفين نحرك سخط اثنين واحد في البداية النادي البريان شلون؟ بعد ما قلت من التلفزيون هو البداية وما يعني صراحة يعني قد شكت قلبي لما شافت إيه. عجيب هل هي أمري؟ وما تموت؟ اجتهاد يعني بلغ إلى درجة يذكر غلب النادي اللي في القفز لما حصل حسن نزل ويعني فرح على هالحال. إيه قفز من على مجلس العلماء في التلفزيون. إيه فرحا. الفرح أبو فيه انتصار. إيه انتصار فريقه اللي يرى. الله اكبر والله ما اعظم نجاح سبحان الله. انا شفت كم مره يقول لي يقول لي بتلقي محاضره عندنا بس انا مش اخشى منه اخشى لو اروح مثلا لما يقول للناس مثلا والله احنا جاهزين طيب وشلون زي والله عبد العزيز راح تلقي محاضره لا راح لامهم بس راح ابدا ولا كان انا وش نيتي بهالمحاضره ابى اقول لهم مثلا ان الكوره ما فيها شيء مضبوط ولا لا لكن متى يصير فيها شيء يصير فيها شيء اذا اشتركنا مثلا على وقت الصلاه اذا مثلا جعلنا كل همنا به اللي بقول لهم فيه يعني بلعب يعني نسلم لا رحلة فيها خير أبدا إن شاء الله ما يصل إلى خير أنت إذا صار هم اللي طالبينك وهم ما طلبوك إلا أنهم يبون يستفيدون لكن بس نخشى من هذا المبارك يظنون ها؟ المبارك هذا العمل يعني إذا منهم أيه على الناس إنه لا أنا أخشى بعد إن هذا يصير خطير يعني الإنسان يجب أن يراعي اللي بينه وبين الله بعد إذا طلب منه ناس قال تعال ذكرنا أذكرهم مثل المسجد لكن بس أمامي مثلا أشياء لا مو مسجد هي قالت أذكرني مجتمع فيه صور مثلا يعني شديد يعني أحسنت صور مجتمع